السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الملتقى ملتقا مباركا، أبعاد إطلالة جديدة يرجى من ورائها خير عظيم. يشكر أولا القائمون عليه والمشرفون الذين ما فتئوا من قبله وأثنائه وسيكونون كذلك بعده، يبذلون الكثير والكثير من أجل أن يقدم هذا الملتقى المبارك ما ينفع كل مبتعث ومبتعثة في بلاد الغربة. التحية مجزاة أيضا للحاضرين من إخواننا وأخواتنا الذين لديهم أمل كبير في أن يعينهم هذا الملتقى المبارك على حياتهم بعيدا عن أوطانهم. وكذلك تجزى التحايا للحاضرين المشاركين الذين قطعوا القفار والبحار من أجل أن يسهموا برأيهم وفكرهم وعطائهم في سبيل إخوانهم وأخواتهم. ما نريد أن نقوله في هذا اللقاء بعد الاعتذار عن عدم القدرة على المشاركة الفعلية بالوصول إلى ذلكم الملتقى لظرف طارئ ألم بوالدي شفاه الله وعافاه، ويعلم الله أنه ما يلزم أصلا من الطرائق للوصول إليكم قد اتخذته، لكن لا يخفى على شريف علمكم أن بر الوالد مقدم في مثل هذه الأمور، ولا يحتاج هذا إلى كبير علم ولا إلى مزيد فهم، فهذا مقرر عند أحاد المسلمين فضلا عمن ينتسب إلى العلم منهم. وأسأل الله عز وجل أن يعينني ويوفقني للمشاركة في هذا الملتقى المبارك في أعوامه المقبلة أزمنة عديدة وأعواما مديدة. أيها المباركون، خلق الله عز وجل أبانا آدم من قبضة من الأرض قبضت، ثم إنه جل وعلا مسح على ظهر أبينا آدم فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. يتحرر من هذا أننا عشنا عالم الأرواح قبل أن نعيش عالم الأجساد. فرأى آدم عليه الصلاة والسلام أبناءه ذريته فوجد فيهم المعافى، وجد فيهم المبتلى، فقال: أي رب، لو سويت بين عبادك. فقال الله عز وجل له: يا آدم، إني أحب أن أشكر. موضع الشاهد الذي نريد أن نستله من هذا الخبر النبوي الصحيح أن عالم الأرواح مقدم على عالم الأجساد، ثم عيدت الأرواح إلى ظهر أبينا آدم، ويظهر والعلم عند الله أن الله عز وجل استبقى روحا عنده كانت هي روح عيسى بن مريم عليه السلام، ثم إن الله عز وجل آتى تلك الروح جبرائيل فنفخ في جيب درع الصديقة مريم، فكان عيسى مولودا كما هو مقرر من أم من غير أب، وهذا استطراد علمي معرفي، لكن نبقى على الحقيقة في أن الروح مقدمة على الأجساد. جاء الإسلام وأشرقت شمس النبوة، وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوات وأتم به الرسالات، فكان القرآن آخر عهد، آخر الكتب السماوية عهدا بالسماء. فجاء القرآن يخاطب الأرواح، يخاطب العقول، والعقول والأرواح لا يمكن أن يفك بعضها عن بعض. أما الأجساد فإن الإنسان ليس له أن يختار جسده، وإنما الله عز وجل يقول: في أي صورة ما شاء ركبك. كذلك ولدنا بأطوالنا، بأعمارنا، ببشرتنا، لا نملك في ذلك خيارة، لكن الله عز وجل أقسم بهذه النفس التي أودعها ذلكم الجسد، فقال جل ذكره: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس ما دامت في الجسد تسمى نفس، فإن فارقت الجسد تسمى روح. وفي الحديث: إن الروح إذا فارقت الجسد تبعها البصر. فإذا كانت أرواحنا داخل أجسادنا فتسمى نفس، وإذا خرجت تسمى روح. ولذلك تحدثنا في الأول عن عالم الأرواح، لأنه لم تكن أجسادنا قد خلقت من بعد، خلقت بعد. لذلك نحن مخاطبون بهذه النفس، ملزمون شرعا، مكلفون أن نحرص على تزكيتها وأن نرتقي بها. يقول ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك، وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. والمعنى أن الإنسان لا يختار روحه، لكنه عندما تتصل به روحه وتصبح نفس مطالب بتزكيتها حتى إذا فارقته ألفة أصبحت ما بين الجسد والروح، فكم من مشقة وكم من عناء عند النزع، لأن الروح قد ألفت ذلك الجسد، فليس من اليسير أن تخرج منه. لكن الإنسان إذا كان قد زكاها من قبل وأودعها وقرنها بالعمل الصالح بقدرة الله جل وعلا بلطفه برحمته، يسخر الله عز وجل لتلك الروح أن تكون لينة في يد الملك الذي يريد أن ينزعها. أنتم أيها المباركون المخاطبون أولا بكلام هذا تعيشون في ديار بعيدة عن دياركم، فأنتم أينما كان مكانكم تسمون في دار غربة، والغريب والمسافر يحتاج إلى من يرفق به، لا يحتاج إلى من يعنفه. فالشرع وهو الشرع حط عنه كثيرا من الأحكام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه صلى في سفر إلا ركعتين، وإن كان هذا لا يجري على أمثال حالكما حتى لا يفهم الكلام على غير طريقته. والمراد أن الإنسان إذا كان غريبا أحوج ما يكون إلى الكلمة اللينة، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذره، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من طول النوى كل يوم ما يروعه. هذان البيتان لابن زريق البغدادي. أقول لكم أيها المباركون من طلاب وطالبات، الإنسان إذا عني بجانب نفسه استطاع بعد ذلك أن يلين الجسد له. صحيح أن الجسد سيتعب، لكن التعب الذي يعقبه راحة لا يعد تعبا في الحقيقة. يقول أبو تمام في مدح المعتصم: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. الراحة الكبرى الحق التي لا محيد عنها دخول الجنة، وهذا لا يتم إلا باثنين لا ثالث لهما: الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أنتم الآن في ديار بعيدة ولكم غايات، أهداف، مطالب تريدون أن تحققوها، كلما سموتم بأنفسكم لانت تلك المطالب. وسأبين لك على وجه الاختصار أيها المبارك ما يعينك على أن تسمو بنفسك. يجب أن تعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وفي القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ثم قال: وتعز من تشاء بماذا؟ بالطاعة. وتذل من تشاء بالخذلان، تتركه يعصيك. فمن عصى الله عز وجل فقد أذله الله، ومن أطاع الله عز وجل فقد أعزه الله. فالعزة والذل مبنيتان قطعا على القرب من طاعة الله أو عن البعد عنه. فالقرب من طاعة الله يورث العزة، والبعد عن طاعة الله خذلان يورث الذلة. يقول الحسن البصري رحمه الله: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه النفس علقها أولا بالله، واعلم أن كل مرغوب تأمله لا يقدر عليه إلا الله، وكل مرهوب تحذره تخافه لا يقدر على دفعه إلا الله. كن على ربك متوكلا مؤمنا به. وحتى تصل إلى هذه الطريقة، هذا القوام، فلا بد لك من أمور عملية، أعظمها صلاة الفجر. ربنا عز وجل يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ تشهده الملائكة، فالملائكة تحضر صلاة الفجر. حتى لو كان في ديار غربة اثنان يصليان، تحضر ملائكة الرحمن. إذا حضرت ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمن تمثل العالم الطهر الأعظم، في عالم الأرواح. فما بالك بمسلم يخرج وآخر عهده بالناس أنه كان قريبا من عالم الأرواح الطاهر، قريبا من الملائكة، كانت الملائكة قريبة منه بنص القرآن. وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتحدث صلى الله عليه وسلم عن صلاتي العصر والفجر. فقربك، وقوفك في صلاة الفجر أعظم معين لك بعد الله عز وجل في سائر يومك. من أسباب إعانة الله عز وجل لك أن تقف في صلاة الفجر، تدنو منك ملائكة الرحمن، تبدأ النفس تتعلق بالسمو بالعلو، فتعلم بعد ذلك المطالب العظائم التي لها. أحيي يومك ما استطعت بذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وهذا قد يكون بينك وبين نفسك، لأن غالب الحال لا يسمح بالجهر، لكن إن وجدت حين من الفرص فأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مما يعينك على السمو في عالم الأرواح: إذا أظلم الليل لا يفوتنك أن يكون لك حظ من صلاة الليل ولو يسيرة، ولو أدنى الكمال، 3 ركعات. فإن هذه الثلاث ركعات تعينك في نهارك. ويأبى الله عز وجل أن يذل في النهار من اعتز بطاعة الله جل وعلا في الليل، محال. الله عز وجل حكم عادل ورب ذو فضل، وهو يقول وقوله الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حياتنا أرواحنا وهي تخالط الناس، وترى الشهوات، ترى المنكرات، ترى الكثير مما يدفع إلى معصية الله. هذه الروح حتى تجتنب ذلك، حتى لا ترى ذلك شيئا، لا بد أن تكون في ليلها قد سمت وعلت في عالم الملكوت الأعلى، تكون واقفة بين يدي الله. إذا كان الوقوف بين يدي الله في ظلمة الليل يعين على الوقوف في الآخرة، فكيف بإعانتي على الوقوف أمام شهوات الدنيا، أمام شبهاتها، أمام ما تراه عيناك، أمام ما تسمعه أذناك، أمام غير ذلك من الشهوات التي لانفكاك من حياتك منها أن تكون حولك، لا تستطيع أن تجعلها أن تعيش بدونها، أي من غير أن تراها، لأن طبيعة العمل، طبيعة الحياة، طبيعة المكان الذي أنت فيه، إلا أن يكون مغرقا في الشهوات، مغرقا في الشبهات، تسمع، ترى، تبصر، لكن متى تعان على غض الطرف، متى تعان على أن تحول بين جسدك وبين الوقوع في الوحل والرذيلة، هو أن تكون ذا سمو بروحك. كيف تكون ساميا بروحك؟ أن تحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الليل. السمو بالأرواح مهم جدا، لا يغلبنك الشيطان وتبقى ليلك كله لم تقف على بين يدي الله في صلاة. فإن غلبت ليلة، ليلتين، ثلاث، أكثر، أقل، فحاول أن تقضيها في النهار، تصليها شفعا، توخى ساعات تفتح فيها أبواب السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين أذان الظهر إلى الإقامة تفتح أبواب السماء، فقال أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، قد يكون هذا وقت محاضرات، قد يكون وقت عمل، لكن قد تأتي أيام لا عمل فيها، قد يأتي يوم مأذون فيه. فمثلا الذي المعلوم أن في البلاد التي أنت فيها أن يومي الأحد والاثنين لا دراسة فيها، وهذان بالنسبة لك معين على أنك بين الأذان والإقامة تصلي أربع ركعات، ركعتان ركعتان، حتى تصل بسمو روحك إلى الملأ الأعلى. كذلك مما تسمو به الأرواح قراءة القرآن، قراءة القرآن. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حافظا للقرآن، ومع ذلك كان لا ينفك أن يرى والقرآن في حجره، والقرآن في حجره، المصحف في حجره، يقرأ منه. فيقال له يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فيقول كتاب مبارك جاء به رجل مبارك، كتاب مبارك جاء به رجل مبارك. وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول والله إني لأكره أن تمر علي ليلة أو يوم لا أرى في أنظر فيها في عهد الله، ويقصد بعهد الله القرآن. والمقصود أيها المبارك قيام الليل، صلاة الفجر، ذكر الله، قراءة المصحف ولو بين الحين والحين، هذا كله يعينك على أن تسمو بنفسك، تسمو بروحك. وفيلسوف الإسلام إقبال رحمه الله يقول إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يبقي دينا، ولا دنيا لمن لم يبقي دينا. ما أنت فيه من طلب علم أيا كان تخصصك، علميا محض أيا كان تخصصك، ولا أستثني أي تخصص، كل تخصص أنت فيه من حقك أن تشرع فيه، ومن حقك أن تنظر في الأسباب التي تؤهلك إلى أن تصبح مقدما فيه، ولا يلومك إلا جاهل. لكن بقاءك على هذا الأمر لا يعني أن تفرط في دينك وتقواك لربك، لكن مع ذلك فإن الإسلام دين سماحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. عندما يرزق، عندما يؤتى الإنسان من قبل نفسه يعطى تشدد، تنطع. التشدد والتنطع يقود عياذا بالله غالبا أو من أصله سواد السريرة. والإنسان إذا ساءت سريرته واسودت مهما ظهر عليه من أمارات الصلاح وظهرت عليه في جسده من أمارات التقوى فكل ذلك هباء منثور، كما تعرف كثيرا من ذلك في قصص الأولين. لكن الإنسان السمح الذي يعلم عظمة هذا الدين وأن المقصود كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فازع بقلبك إلى الله، توخى الأخيار الذين تستطيع أن تمضي وتغدو معهم، وحاول أن تتجنب كثيرا أي لغط أو أي مسائل جدلية، أو أي قوم يتخذون العنف شعارا، أو أقوام يكثر فيهم اللغط والجدل ومحاولة إعلاء زيد أو إخفاض عمرو. لا تشغل نفسك بمثل هذا، اشغل نفسك بأمرين: آخرتك كيف تجنح إلى أن تكون ناجيا فيها، ودنياك إلى أن تكون فيها موفقا مسددا مرضيا راضيا عن نفسك. وهذا مما يعين عليه بعد التعلق بالله أن تنظر في أمر والديك. لابد للعاقل أن يعرف أسباب توفيق الله عز وجل للعبد. الإنسان إذا كان ممتعا بحياة والديه فإن برهما من أعظم ما يرزق به العبد التوفيق. والإنسان إذا كان بين الحين والحين، الطالب أو الطالبة، يهاتف والديه أحدهما أو كلاهما ويطمئنهما على نفسه ويشعرهما بتفوقه ويسمعهما الكلم الطيب ويدخل عليهما الفرح والسرور ويصنع ذلك من أجل الله، فإن الله عز وجل يشرح صدره ويعينه. لأنك لن تنفك وأنت تخبر والديك وأحدهما بمثل هذا أن يدعو لك. ودعاء الوالد ليس بالأمر الهين، ليس بالشيء السهل، عند الله عز وجل مقبول مرفوع مستجاب. فيزيدك الله عز وجل توفيقا وصلاحا وهدى على ما أنت فيه. هناك مواطن لا اختلاف بين الناس أنها مواطن فجور، مواطن عصيان، فلا يمكن أن تسمو الروح ويتغشى تلك الأماكن طوعا وتأتيها على بينة. لا يمكن أن تسمو الروح. الإنسان، البيئة، المكان، من يخالط، من يسمع، ما يشاهد، ما يرى، ينقسم إلى أمرين: شيء لا انفكاك منه، كما تدخل مطعما، تدخل جامعة، تمشي في الطرقات، فهذا لا تكلف فيه ولا يمكن أن يضيرك بشيء إن صدقت نيتك. لكن أن يأتي الإنسان مواطن فجور طوعا تحت أي عذر، تحت أي مبرر يقوله لنفسه، فكل ذلك عياذا بالله طريق إلى أن تبدأ الروح، تبدأ النفس تضمحل حياة، حتى تعود عياذا بالله وحاشاكم وعافانا الله وإياكم أن تصبح ميتة. وفيها قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكما أن الله عز وجل لما ذكر جبرائيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال العلماء: سدرة المنتهى مكان طاهر، اجتمع فيه طاهران عظيمان، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين، وجبريل سيد الملائكة. فالمكان كلما طهر كان مكانا للأطهار للأخيار. فابتعد وانأ بنفسك عن كل مكان فيه فجور، يحتسى فيه خمر، تأمه البغايا، يحصل فيه ما يحصل من مجون وفجور. لا يليق بالمؤمن الذي يرجو ما عند الله أن يكون حاضرا في مثل تلك المواقف. هب عياذا بالله أن ذلك الأمر، أن ذلك المكان خسف به، زلزل به، أي أمر مما يشابه ذلك. كيف يلقى العبد ربه وهو على تلك الحالة؟ يفر المؤمن من مثل هذا. ختاما أيها المباركون، أكرر اعتذاري عن عدم المشاركة مع حرصي، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وهذه كلمات قلتها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مقربة من المسجد، وعلى مقربة من مسجد قباء، وعلى مقربة من أفياه أحد، وعلى مقربة من وادي العقيق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن هذا أمرني ربي أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. ختاما أكرر الاعتذار وأشكر الأخيار القائمين على هذا الملتقى، وأزيد الترحيب بكم أيها المبتعثون والمبتعثات، وإلى طريق المعالي. ولا تترددوا، واستعينوا بالله والتزموا طاعته، وأوغلوا في هذا الدين برفق، وامضوا على بركة الله جل وعلا. زادكم الله توفيقا وسدادا، وأعانكم على ما أنتم فيه، وردكم إلينا سالمين غانمين معافين فائزين غير مخذولين. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.